ابتداءً أبعاي شو هو كل عيش صائر للزوال للزوال. الآن عدد إيه نشوف الحركات والتكلمات. إحنا اتفقنا عن ده تفاعلات من هنا سباحية بقى ودي أدي فاعل الخماسي صح كده؟ دي كلمة إحنا مسمعها يعني ده يا فرنا صح كده فاعل. الصورة الأولى التي جاء عليها صح المدين عضو صحيح عضو صحيح. الصورة الثانية الضرب محذوف. معنى محذوف يعني حذفنا السبب الأخير سبب من أحد التفعيل فلا يجد لها كلمة يعني أبي أصلها فاعلة فاعلة وحذفنا كل فلا توجد تفعيل. عندنا التفعيلات العشرة وسبنا اسمها فاعلة فنحولها إلى تفعيلة مستعملة تبقى فاعلة. ما هي هي بس مثل ذلك إلى نون عشان تبقى تفعيلة مستعملة فتصير فاعلات فاعل فاعل فاعل دي أصلها فاعلات حذف السبب الخفيف وصار فاعلة. لقد لبنا الألف إلى نون ليه عملنا كده؟ عشان نحولها إلى تفعيلة إيه؟ مستعملة يعني. لكن إذا حسيت فيها تكون فاعلات فاعل فاعلة صح وده أنا أفضله طالب العلم المبتدئ عشان ما يحتاجش عن الأمر ربما يظن إن وزن هكذا فاعل فاعلات فاعل فاعل لأن خليها فاعلة عشان يعرف إن فيه ثم محدود فمين ولا يبقى هذا البحر هذا الذهن البحر المبين عروضه محذوفة. أما الضرب شوفوا الضرب كده هذه فاعلة فاعلة دي فاعلتان. واستنى نقول البحر حتى يذكرون يوم أن قلت لكم إن في علة زيادة وعلة نقص قلنا تعالوا ده شوف هنا يقول إيه شوف فاعلات فاعلات هذا من علم النقص التي تركناها قبل ان نقول ليه علشان اتفاقا على انه عزيز يعني. شوف اللي حصل كده الاسلام الساخن ده حدث وسكن ما قبله وهذا يسمى قطع تذكر القطع للقطع يحدث ساكن السبب الاخير خفيفا من اخر التفعيل وانتقل ما قبل حذف ساكن السبب الاخير من اخر التفعيل او فاعلات واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه يحذف النون وانتقل الساكن وكان تبقى فاعلات. طب ما عندنا تفعيل اسمها فاعلات فنخليها كده نشوف يا استاذنا أو فاعلتان عشان بس ساكنين بس مش احنا قلنا ايه التفعيلة ادي فاعلتن فاعلتن هنحذف النون ونسكن ايه يا اخوانا الفاء صح كده ولا يبقى التفعيلة تبقى ايه فاعلان بس فاعلان اكتبها كده فاعلان زي ما ايه ده خط يبقى ان الصورة الثانية التي يبني عليها الطرح المليء عروضه محذوفة وضربه مقصور. طب ايه الفرق بين الحذف ومن القصر؟ الحذف علة والقصر علة. لكن الحذف هتحذف تن اللي هو سمه خفيف. والقصر مش هتحذف تن كلها هتحذف النون والساكن التاء. والساكن ايه؟ التاء ده اسمه قصر اسمه ايه ده؟ لكن الصورة الأولى دي صورة فريدة يعني. عروض وضرب صحيحان زي ما كتب احنا في الصورة الثانية التي يأتي عليها هذا البحث العروض محذوفة والضرب ايه؟ مقصور. طيب بالنسبة للبحر الطويل لنا رسمة كده نقول هذا البحر الطويل بحر المدينة بحر المدينة هنقسمه تقسيمة دي هنا عروضه صحيحة ضربه صحيح برضه نقسم تقسيمة ثانية بس تقسيمة ثانية عروضه محذوفة إن حروف المحذوفة لها كم ضرب؟ لها ثلاث أمور: حروف مقطوعة، وحروف محذوفة، وحروف مقطوعة. فضرب على الحرف غلب فضرب عفوا معلش أيوة مقصور محذوف مقصور مكتور بس بس بس ما بيعرف حكاية البس ها كده بس الله يعني وياك يبقى بعد ما تيجي يا ولادي الصوره دول اساس صحيحه وضرب صحيح بالنسبه لاولادك ايها الباني قصورا سوالا اين تبغي هل تريد السحابه بالنسبه للاله انتهينا الصوره الثانيه دائما عروض محذوفه وليها كم ضرب في عروض مقصوره اللي احنا انتهينا منها في عروض ضرب ضرب عروض محذوفه مع ضرب مقصور عروض محذوفه مع ضرب محذوف عروض محذوفه مع ضرب مقصور العروض واحد ده بتبقى محذوف لكن ليها كم ضرب احنا قلنا المقصور نريد ان نتكلم عن ايه عن ايه ولاد المحذوف المحذوف اعلموا اني لكم حافظ اعلموا اني لكم حافظ شاهدا ما كنت او غائبا شاهدا ما كنت او غائبا حبيت دلوقتي اقطع بس على طول اعلموا ان فاعلات لي لكم فاعل حافظ فاعل شاهدا ما فاعل كنت او فاعل غائبا فاعل يعني حافظ وغائبا حافظ فاعل غائبا فاعل العروض محذوفه والضرب محذوف لان كذا اصلها فاعلات في العروض والضرب حمل السن فصارت فاعلة نقلت الألف إلى نون لكي نحولها إلى تفعيلة مستعملة ده البيت الثاني أو الصورة الثانية التي يأتي عليها بحر المدينة إذا كانت عروض محذوفة وضرب محذوف آخر حاجة البث ده اللي هي عروض محذوفة وضرب مفعول إن ده تحبوا أكتبوكم بالكتاب العربي ولا مفهوم كده؟ مفهوم؟ إنما الفاء ياقوتة أخرجت من كيس الإحقان إذا الفاء لامرأة الشاعر التي تحب فيها يقول إنما الفاء ياقوتة عارفين ياقوتة أخرجت من كيس الإحقان اللي هو سادر يعني طبعا لما ياقوتة تخرج لأول مرة من الكيس طبعا لسه إيه محتفظة إيه النظارة والجمال بتاعها شوف العرب كانوا يعني يقولوا كلام حلو ازاي؟ اعتقد يعني كان لازم نكتب البيت ولا خلاص نكتبه قبل ما نسمع ولا نشوف الان نا صح ولا لا حرف مسدد بكم حرف ان لا يعني هذه دي حرف ودي حرف ما ودي كل ده حرف ان ما شوف كيف عاوزها عامل ازاي طيب كل كلامه إن مد ذا ضرب إيه؟ إن مد ذن ذن فاءو ياءو تاتن تاتن تاتن مش كده؟ أخرجت من سهل من كيس الإقامة كيس الإقامة هذا ليس كده؟ قال إن نم مد ذن فاءو يا كنتا اخرجت من دي ما فيهاش مشكلة دي. هي كما صار فاعلات صار فاعلة حدث. فأنا أستنى قال هذا علة، هذه علة تسمى الحد. تسمى إيريان؟ ودي علة من علم نقل. دي أول علة من علم نقل. قال هذا علة من علم نقل. لكن لم نقله قبل ذلك وإنما جاء وقت. وتم البث. ما هو البث؟ لأن عرفت البث. الفاعلة من أولاد الفاء وسبب وسبب وسبب. إذا حذفت السبب يسمى إيه وسلمى؟ حذف أو حذف. بعد ما حذفت ثم ضحت علة، علة في وسب ولا سبب؟ ولا المجموع. إذا حذفت ساخن الوسب وسكنت ما قبل يسمى قطع. يسمى إيه؟ اجتماع الحذف مع القطع يسمى بث ويسمى أراضي. هذا القطع أيضا لم نقل. وكلها تقريبا كل حين نقل شرحناها ضمنا. ما هو البث؟ هو اجتماع الحذف مع القطع. الحذف يعني احذف ثني. وما هو القطع؟ ان احذف ساخن الوسب. شايف لكم حركتين والثني بواحد؟ صح ولا لا؟ نحذف اللام ونسكن، نحذف اللام ونسكن اللام. بس فاعل، الفاعل كده. فاعل دي وذاك تجد في الامتحان يعرف الطالب اللي مذاكر مش مذاكر عارف ازاي، اللي كان حاضر ومش حاضر يفهم ازاي، يقول لك فاعلات صار فاعل، اذكر ما حدث فيه. طبعا اللي فاعل متساهل خالص دخل البس. الثاني حتى لو شاف ولا ما يعرفش برضه ما يعرفش اللي حصل، مفهوم ولا لا؟ ما يعرفش. لكن كل ما فاهم كده هيعرف يقول اه ما هو استاذنا كان بيشرح وكان استاذنا الدكتور لسه موجود. ولا شوف انت عملت عمليتين مره واحده في اسلام واحد، حذفت وقطعت وليس ما بس في علم الايه؟ العظم من غير تحليل. صح ولا لا؟ وكده يبقى انتهينا من البحر السادس وبحر الايه؟ المدني. اسمه بحر ايه المدني؟ اللي جاي شبه اسمه بحر البسيط، وبعد بحر البسيط ان شاء الله هنعمل الدايره اللي احنا عملناها دي ونعرف كيف استطاع الخليل رحمه الله عليه أن يجعل الوصول أصولا وفروعا، من زي الشخص الوصول والفروع، وكيف عرف إنه فيه بطور مهملة وفيه بطور مستعملة، كل هذا المثال اللي احنا شرحناه.